بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 26، كتاب الزكاة. لغة: النماء والزيادة. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة: أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، فلا يقضيها إذا أسلم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون، لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. والخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم، في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا، فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عند. دخلوا أول المعسكر وهم في ذلك يقاتلون ويشدون، ولم ينهزموا هزيمة ولا فيها الظفر، فنزلت النساء من التل بعمد يضربن وجوه الرجال، وقادت أم حبيب الناس وهي تقول: قبح الله رجلا يفر عن حليلته، وقبح الله رجلا يفر عن كريمته. فتراد المسلمون، وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من مواقعهم. أرأيت ماذا كانت تفعل النساء في صدر الإسلام؟ أرأيت دورهن في العمل على تحقيق النصر؟ تاريخ ابن عساكر. ثلاثة: أم حرام بنت ملحان، خالة أنس بن مالك، وأخت أمي سليم، وزوجة عبادة بن الصامت، وهي الأنصارية النجارية المدنية. ويقول ابن حجر في الإصابة: قال أبو عمر في الاستيعاب: لا أقف لها على اسم صحيح. وثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن طريق الموطأ لمالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، فدخل عليها فأطعمت فنام ثم استيقظ وهو يضحك. الحديث في شهداء البحر. وفي آخره قال: فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. وفي بعض طرقه في البخاري عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيتها: فاستيقظ وهو يضحك وقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه، فلما جاز البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها. قال ابن الأثير في أسد الغابة: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص، فدفنت فيها، وكان أمير ذلك الجيش معاوية ابن أبي سفيان في خلافة عثمان، ومعه أبو ذر وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة، وذلك في سنة 27. روت عنه صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، وأخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. ويقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: حديثها في جميع الدواوين سوى جامع أبي عيسى كانت من علية القوم، حدث عنها أنس بن مالك وغيره. ويروي الإمام الذهبي أيضا عن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام، فقال: قوموا فلأصلي بكم، فصلى بنا في غير وقت الصلاة. 4. حمنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب، كانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمدا وعمران. قال أبو عمر في الاستيعاب: كانت من المبايعات وشهدت أحدا، فكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويهم. وقال ابن سعد: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر 30 وسقا. وهي والدة محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. إن حمنة رضي الله عنها نموذج رائع للتضحية والفداء، وهي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. ولقد كان موقفها في أحد مما تزل دونه أقدام الرجال. قال المؤرخون: إنها كانت تغشى المعركة فتحمل الجريح وتعود به حيث تأسو جراحه. ولقد كانت حمنة رضي الله عنها مسلمة مثالية بكل ما في الكلمة من معنى. كانت مجاهدة صابرة محتسبة، فقدت زوجها مصعب بن عمير في هذه المعركة، فرضيت بقضاء الله واحتسبته عنده، وعوضها الله عنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فولدت له السيد التقي محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. وتمر الأيام والأعوام، فإذا الناس يذكرون حمنة ومصعبة وطلحة بكل الخير. لقد كانوا جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة الوليدة، يرفعون راية الإسلام ويواجهون أعداءه وينشرون دعوته. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا تحدث الناس عن نساء في القمة، فإن حمنة بنت جحش تتراءى لنا بينهن شامخة عالية القدر. قال ابن سعد في الطبقات: أطعمها الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر 30 وسقا، وهي والدة محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. 5. هند بنت عمرو ابن حرام، زوجة عمرو بن الجموح، امتلأ قلبها بالإيمان وحب الدين الجديد، فراحت تؤيد صاحب الرسالة وتحرض ذويها على قتال المشركين في أحد. وكان زوجها سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وعلى الرغم مما كان بزوجها من عرج وليس على الأعرج حرج، فقد اندفع زوجها وراح يقاتل أعداء الله حتى استشهد. واستشهد ابنها خلاد وأخوها عبد الله، فحملتهم على بائرها وأتت المدينة لتدفنهم. ولمحتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لهند: عندك الخير، ما وراءك؟ قالت هند: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، أي صغيرة هينة، واتخذ الله من المؤمنين شهداء. قالت عائشة: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت هند: إلى المدينة أقبرهم فيها. وزجرت أم خلاد البعير ليتابع مسيره صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر، وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم، أي يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا على الصفة المسنونة، ويتنظفوا لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوى، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم، لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا، أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع: يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه استحباما في الدعاء لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألوه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية برفعهما ونصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه، وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني، اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار والآكاب، بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك: هي الجبال الصغار، وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته،